بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا صالحا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من الحلقات الخاصة بشرح المقرر لمادة الحديث في كلية أو لكلية الشريعة. وقف الكلام بنا في الحلقة الماضية على الخيار وأقسام الخيار، وتقدم أن المراد بالخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيار أقسام كما بين ذلك أهل العلم، وأشهر هذه الأقسام كما تقدم هو خيار المجلس والشرط والغبن والتدريس والعيب. وأشرنا في المحاضرة السابقة أو في الحلقة الماضية عن المراد بخيار المجلس، وأنه المراد به هو المكان الذي جرى فيه التبايع، فلكل من المتبايعين الخيار ما دام في المجلس. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. وذكرنا أيضا ما يتعلق بالمراد بخيار الشرط، والمراد به بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأيضا تقدم كلام على المراد بخيار الغبن، وأن الإنسان إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة، فيخير المغبون منهما بين الإمساك أو الرد. وأيضا تقدم الكلام على خيار التدريس، وهو الخيار الذي يثبت بسبب التدريس، والمراد بالتدريس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، مأخوذ من الدلسة، والمراد بالدلسة الظلمة، وهو على نوعين: النوع الأول كتمان عيب السلعة، فيكتم البائع عيب السلعة، كان يكون مثلا في منزل عيب واضح فيكتم هذا العيب، أو يكون في السيارة عيب فيكتم البائع هذا العيب. والنوع الثاني أن يزوق البائع وينمق السلعة بما يزيد به ثمنها، وهذا التدريس كما تقدم أنه حرام، ولذا سوغت الشريعة للمشتري الرد، لأن المشتري إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع. وأما المراد بالنوع القسم الخامس من أنواع الخيار وهو خيار العيب، فهو الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع، لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع، يعني فليس كل عيب للإنسان فيه الخيار رد السلعة، لذلك جعل العلماء للعيب الذي يثبت به الخيار ضابطا. والضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه، ويرجع معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين، فما عدوه عيبا ثبت الخيار به، وما لم يعدوه عيبا ينقص القيمة أو عين المبيع لم يعتبر. فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله الخيار بين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب، وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا، فهو بالخيار من يأخذ الأرش، وهو مقدار فرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته مبيعا. فلو قومت مثلا البضاعة اشتراها بعيبها ولم يتبين له البيع بعشرة آلاف، وهي في الحقيقة عندما تبين البيع كانت قيمتها الحقيقية مثلا 5000، فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد فله خيار بين أن يمضي العقد ويأخذ عوض العيب، وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا، فترد إليه مثلا 5000 ريال. وله أيضا خيار آخر، هو الخيار الأول قلناه وهو أن يمضي البيع، والخيار الثاني ويأخذ عوض العيب، هذا الخيار الأول. وأما الخيار الثاني فله أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري. فلو اشترى السيارة مثلا 10000 ووجد فيها عيبا يثبت به الخيار تنقص به قيمة المبيع، فله أن يرد هذه السلعة ويأخذ ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري 10000. وله الخيار الثاني كما تقدم، وهو أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب، وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته مبيعا. والخيار أقسام أخرى ذكرها العلماء، تراجع هذه الأقسام في مضانها من كتب الفقه. إذا تبين ذلك فإن حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الخيار، تضمن بعض المسائل الهامة، وهذه المسائل كثيرة، لعلنا نختصرها في هذه المسائل. المسألة الأولى، الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين البائع والمشتري، وأن لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما دام في مكان العقد، ولكل من البائع والمشتري إمضاء البيع أو فسخه ما دام في مكان العقد، وأنه هذا الخيار يمتد إلى أن يحصل التفرق بالأبدان. وتقدم أيضا أن المراد بالتفرق والراجح، وأظهر الأقوال من أقوال أهل العلم أن الراجح في المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان. فإذا تفرق انقضى الخيار وثبت البيع. وقد اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المجلس على قولين. القول الأول وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوت خيار المجلس، فمن الصحابة الذين قالوا بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنهم، وغيرهم رضي الله عنهم. ومن التابعين قال به سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وطاووس، والشعبي، والزهري. ومن الأئمة قال به الإمام الشافعي، وأحمد، والبخاري، وإسحاق، والليث، والأوزاعي، وابن عيينة، وكثيرا من المحققين. وبه قالت أيضا الظاهرية، وقال به أيضا من المالكية الإمام المجتهد المحقق ابن عبد البر، ابن عبد البر. واستدلوا على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو حديث الباب البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، وبما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وغير ذلك من الأحاديث الثابتة في هذا الباب. وهذا هو القول الأول، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة، وأنهم قالوا بثبوت خيار المجلس. القول الثاني، ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس، وقالوا إن العقد متى تم في مجلسه بصدور القبول امتنع الرجوع إلا بعيب أو نحوه، فلأن البيع مبني على إيجاب وقبول، فمتى تم العقد في مجلس البيع بصدور القبول امتنع الرجوع إلا بعيب أو نحوه، لأن صفة العقد الإلزام، صفة العقد هو الإلزام، وإلا ولا إلزام، قالوا لأن صفة العقد الإلزام، ولا إلزام في الحقيقة إذا أجزنا لأي منهما الرجوع. إذا ألزمنا في مجلس العقد وقلنا أن العقد البيع هو إلزام، وأن العقد متى تم في مجلسه بصدور القبول امتنع الرجوع إلا بعيب ونحوه. فالحقيقة في البيع والعقد أنه إلزام، فإذا قلنا بالخيار لا يكون ثمة إلزام إذا أجزنا لأي منهما الرجوع. ولذا أجل ذلك قالوا فمتى تفرق المتبايعان بالقول فلا خيار إلا ما شرط. واستدلوا بأدلة لا علاقة لها بمحل النزاع كما قال أهل العلم. فمن أدلتهم قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وبقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقالوا والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر، إن وقع الإشهاد بعد التفرق لم يطابق الأمر، لأن الله عز وجل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم في أثناء البيع، وإن وقع الإشهاد قبله لم يصادف محله، لأن الإشهاد المطلوب منها أن يكون في أن يكون الإشهاد في أثناء البيع، فإذا وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر وأشهدوا إذا تبايعتم، وإن وقع قبله لم يصادف محله وهو أنه وقع قبل عقود العقد. واستدلوا أيضا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقالوا إن البيع عقد قبل التخير فيجب الوفاء به، وخيار المجلس يؤخر الوفاء بذلك، لأن خيار المجلس يؤخر الوفاء بعقد البيع. واستدلوا أيضا بحديث إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم بذلك. وأجيب وأجاب أهل العلم عن هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب الرأي والإمام مالك في نفي خيار المجلس، استدلوا على ذلك بأن الآية مطلقة قيدت بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هنا، وبحديث أيضا حكيم بن حزام المتقدم. وعلى فرض شمول هذه الأدلة لخيار المجلس فهي أعم مطلقا، هذه الحديث والآيات هي أدلتها أدلة عمومية، والخيار أدلته أدلة خاصة، والخاص يقضي مقدم على العام. ومعلوم أن العام الذي دخله التخصيص أخف أو أقل من العام الذي لم يدخله التخصيص، فحديث الخيار خاصة والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في علم أصول الفقه. وكذلك الحديث وآية الإشهاد يراد بها أو يراد بهما الحديث وآية الإشهاد عند العقد، ولا ينافي ذلك ثبوت خيار المجلس كما لا ينافيه سائر الخيارات. واستدلوا أيضا أصحاب الرأي والإمام مالك استدلوا أيضا بأن الحديث منسوخ، استدلوا بأن الحديث حديث عبد الله بن عمر في ثبوت خيار المجلس قالوا بأنه منسوخ بحديث المسلمون على شروطهم، والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط، قالوا والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط. وأجيب عن ذلك بأن الأصل عدم النسخ، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، فلا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال. وقالوا أيضا الذين قالوا بنفي خيار المجلس قالوا إن الحديث من رواية مالك، الإمام مالك أخرج هذا الحديث في موطئه، والإمام مالك لم يعمل بهذا الحديث وقال بنفي خيار المجلس، وهذا الحديث على خلاف عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة حجة. ولذا قال الإمام مالك بعد أن ساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الخيار وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه، قال وليس لهذا حد عندنا معروف ولا أمر معمول به فيه. وأجيب عن ذلك بأن كثيرا من أهل المدينة من العلماء والتابعين بل من الصحابة رضي الله عنهم بأن كثيرا من أهل المدينة يرون الخيار، فمن الصحابة الذين يرون الخيار أبي هريرة رضي الله عنه وعلي وابن عباس وأبي برزة الأسلمي كما تقدم، ومن التابعين وهم من أهل المدينة سعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: لا تصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذا في هذه المسألة، لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما من أجل فقهاء المدينة روي عنهما العمل بذلك، يعني العمل بثبوت خيار المجلس والقول بخيار المجلس. فكيف يصح لأحد، هذا كلام الإمام عبد البر وهم المحققين والمجتهدين في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟ هذا لا يصح القول به. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، بل شدد كثيرا من الأئمة على الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله بعدم ثبوت خيار المجلس، ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله: وقد عاب كثير من أهل العلم على الإمام مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته عنده. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعا. وهذا مما يبين أن الأمر في هذه المسألة يعني أمر واضح وظاهر بأن القول بثبوت خيار المجلس هو الراجح لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولمن مالك، وإن لم يعمل بهذا الحديث مع روايته له فليس بذلك حجة، لأن كثيرا من أهل المدينة هم من الصحابة والتابعين والأئمة عملوا بهذا الحديث. وإذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعا، وأعظم، يقول الإمام الشافعي، وأعظم أن أقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وقال السلعاني في السبل رحمه الله تعالى: ويجاب عن ذلك بأن مخالفة الراوي لا توجب عدم العمل بروايته، لأن عمله مبني على اجتهاده، عمل الراوي مبني على اجتهاده، وقد يظهر له ما هو أرجح مما رواه، وإن لم يكن أرجح في نفس الأمر قد يكون الأمر عنده عند الإمام مالك أو غيره من الأئمة يروي الحديث ويخرجه، لكن يكون له أمر أو أرجح من هذه الرواية، وإن لم تكن هذه الرواية الذي يعمل بها الإمام في نفس الأمر هي الراجحة عند التحقيق، لكن هذا لا يستدل به على أن مخالفة الراوي لما روى تدل على عدم العمل بالحديث، لأن مخالفة الراوي لا توجب عدم العمل بروايته، لأن عمله مبني على اجتهاده. ولذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد أخذ بالحديث الأئمة الثلاثة وأنه يثبت خيار المجلس. وقال الإمام وقال مالك: إن المراد بالتفرق بالأقوال، وأنه، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقال مالك: إن المراد به التفرق بالأقوال، وأنه إذا تم العقد فلا خيار في المجلس، لأن التفرق بالأقوال يحصل بالقبول والإيجاب، يحصل، لأن التفرق بالأقوال يحصل بالقبول بعد الإيجاب، والبيع من العقود اللازمة التي تلزم من حينها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن قول مالك ولكن قول مالك رحمه الله تعالى ضعيف جدا، لأن حمله على التفرق بالأقوال يناقض الحديث، لأن حمله على التفرق بالأقوال يناقض الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، والتبايع في الحقيقة يتم بالإيجاب والقبول. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا وكانا جميعا، المراد في المجلس. فالصواب إذن ما عليه الجمهور من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة، أن خيار المجلس ثابت ما دام المتعاقدان في المجلس، ما دام المتعاقدان بالمجلس. فدل على ذلك كما تقدم حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما أيضا. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، الحديث دليل على أن البائع والمشتري لو اتفقا على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق، وأنه لا خيار لهما، لزم العقد وثبت البيع. ويعنون لهذه المسألة بعنوان وهو: متى يسقط الخيار للبائع والمشتري، متى يسقط الخيار للبائع والمشتري. فالحديث دل على أن البائع والمشتري لو اتفقا على إسقاط الخيار بعد العقد وقبل التفرق، وأنه لا خيار لهما، اتفق البائع والمشتري على إسقاط الخيار، قال لا خيار بيننا، أنا شريت السيارة بس ما في بيننا خيار، وأنه لا خيار بينه، وقبل التفرق سقط الخيار ولزم العقد وثبت بعد ذلك البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فقد وجب البيع، أي لزم البيع. ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام على هذه المسألة في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا، وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو لي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.